قل للذي قد لامني دعني وشأني يا عذول لو كنت تدري ما جرى ما كنت تنهى يا جهول أما ترى جسمي السقيم قد شفه داء النحول قل لي بمن هذا العناء وذا التصابي والذهول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول يا ساكني سرائري عندي لكم صفو الوداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد يا ساكني سرائري عندي لكم صفو الوداد ملكتكم يا سادتي زمام أمري والقياد لا تهملوا من قد غدا يسمو بكم بين العباد واقف على الباب مقيم يرجو السعادة والقبول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي هبت نسيمات الوصال من جانب القدس العلي واستغرقت أنوارها عوالم القلب الخلي عما سوى معبوده الواحد الحق الوالي وكشفت أسراره وحل في برج الوصول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول بات المحب مع الحبيب والعاذل الغافي البعيد لم يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد بات المحب مع الحبيب والعاذل الغافي البعيد لم يدري ما شأن الهوى بين الموالي والعبيد يا ويحه ماذا عليه لو كان يعرف للسعيد مكانه من ربه والله يعلم ما يقول الله حسبي وكفى قل ما تشاء يا ذا الفضول ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ماذا يقول المنكرون في من له قلب سليم على جميع المسلمين وقصده المولى الكريم ويعتقد في نفسه بأنه عبد ذميم لولا عناية ربه لكان بطالا ضلول الله حسبي وكفى. قل ما تشاء يا ذا الفضول.